من الجيجات الموجودة في التكنولوجيا وداير انك تحيي كل اللي قاعدين. تفضل. ها؟ داير انك تحيي الجميلين اللي قاعدين معانا ديل. ديل كله بحييهم؟ هاي؟ أحينا. معانا منو؟ اسمي الطريفي أهلي بدلعوني بغولي مبارك على الحاكم. أنت بتحب المسلسلات؟ أنا كنت مسلسلات لكن قلبت بقيت فلامي. خالو جن المسلسلات. كيف؟ ما بسبب مرة وشينة تامي أديك تل كده. حول ولا قوة إلا بالله. كده مرة مشت الكوفير من 10 صباحا جاء 6 مساء خسرت لها 400 ألف. ألف. 400. أي لما جات البيت دار توريه التسريحة ونظيفة كده وحمام مغربي كده جلكسات كده. فجات في البيت لقيته بيشاهد في المسلسل قالت لي انت جيلك مسلسل عشان يكشف ليها. نزلت التوب كده ولا اشتغل بيها جات قدامه كده قالت له هسه الفرق بينه وبين غادة عبد الرازق شنو؟ قال لها دي غادة وانت عبد الرازق. انت يا خالو ايوه الفرق بين النيل الابيض والنيل الازرق شنو؟ النيل الابيض في السودان البحر ده مويته تكون بيضة طوالي والنيل الازرق في السودان مويته موسميه بتكون حمراء ومرات تبقى بيضة. اجابه خطا. الاجابه صحيحه. النيل الابيض بيكون فيه سمك وتباسيح والنيل الازرق بيكون فيه جديه وتسابيح. يا سلام يا سلام. تحيه كبيره اليوم. ها استفدنا من ما في العالم مع بابا. بابا لف العالم كله. كله. ما خلى مقامه مشلها. هي قال المرأة بتمر في عمرها بخمس مراحل كالغرات الخمس. اشرح لنا غراتك الخمس دي كيف؟ يعني المرأة من عمر 18 سنة ل 30 كغرة افريقيا. افريقيا كيف؟ يعني دي ما حارة مشيطة كده الليلة مشي دبي الليلة مشي الهين بكرة مشي نسخل دي كده كده. يا سلام ده عمر جميل جدا. ومن عمر 30 ل 40 المرأة كغرة آسيا. كيف؟ بتكون مستقرة اقتصاديا عربية ذهب ليه هنا كده توب يا كم يا غيره. يا سلام ده عمر برضه استقراري جدا. ومن عمر 40 ل 50 المرأة كغرة أمريكية. كيف؟ بتكون مسيطرة على الوضع ومتهيمنة ومخوف الراجل زاد. لا حول ده عمر صعب. عمك الصفق ده مرته في أمريكا. لا حول ولا قوة. ومن عمر 50 ل 60 المرأة كغرة أوروبا. كيف؟ بتتكلم عن تاريخها القديم. أنا كنت موقف الهلال كرة واحد وأنا كنت لبريكي وكده كده. ومن عمر 70 ل 80 المرأة كغرة أستراليا. الكلام ده كيف؟ بعيدة وباردة وما في زول شغال بيها. يا سلام يا الله لا حضرنا عمر زي ده. انت امك السرة وين من الحتة دي؟ في استراليا لكن بمش لها كل شهر. في طماطم عطشت قالت كاتشة. اقول لك دي؟ هاي في واحد عنده فار في البيت معذب وعذاب والفار ده ليقطس ادومبة بس. لا حول ولا قوة. والقديس ما بيقدر الحوقف كان ينف نف كده يزوغ منه. فيوم القديس قنص له كده قال الفرد قام يجيب دخل جوا الدولاب. القديس ما وصل بالي هذا الفار. بعد شوية القديس دخل يده جوا الدولاب كده قبل لك كرة على الفار. الفار شفت شبك وليك نياو نياو قام فك ليك الفار. بعد شوية القديس شتت الفار طلع قال الله والله الواحد لو ما كان قاري لغاته كان راح فيها زاد. الواحد ضرب ليزول هنا في دبي. قام أكل قروش وقال لي بجيب لك غام الرباطابي. قال لي بجيب لك غام وأكل القروش. وزول اللي أكل القروش ده مات. عنده صاحبه هندي جمعهم بالجنازة هناك مشى معاه. لما وصلوا المقابر الهندي شاف ليك الناس قاعدين يدفنوا الزول. قام سأل الرباطابي قال لي انت الزول ده مالو بتدفنوا ما تحرقوا؟ قال لي الليله بندفنوا لكن حريقوا لقدام لقدام. اها مره من ذات المرارات ايوه كان سالحين لصلوا برا برا الكهرباء قاطعة في الجامع الكهرباء قاطعة في الجامع قالوا يصلوا برا جابوا لك الفرشات كده فرشوهم برا الجامع برا الجامع جم سطول صلى جم إباب الجامع بعد انتهت الصلاة ناس الحلة رجعوا بيوتهم بقى إمام الجامع والمسطول فقام إمام الجامع بكل حسنية وبراءة أشر للفرشات أيوة قال للمسطول لفة قال لي تجدي يا مولانا شكرا جزيلا لمولانا.